وله رد المار بين يديه. وله رد المار بين يديه، له الضمير عائد إلى المصلي سواء كان في فرض أو كان في نفله، وله رد المار بين يديه، بل يجب عليه ذلك. وقال بعض العلماء لا يرد، كما هو قول طائفة من أهل العلم من أهل الرأي، كانوا يرون أن هذا منسوخ لقوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، والصحيح أنه ليس بمنسوخ، وأن الحكم باق إلى قيام الساعة، أنه لا يجوز أن تترك إنسانا يمر بين يديك. والدليل على أنه لا يجوز ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فليقاتله فإنما هو شيطان، وقوله عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها، فإن قوله ثم لا يضره يدل على أنه لو مر بينه وبين قبلته ضره. قال العلماء إن من صلى ومر النار بين يديه يتضرر الإثنان، يتضرر المصلي لأنه قطع عن خشوعه، وإذا سكت عنه أعانه على الإثم والعدوان، ومن أعظم الإثم والعدوان إثمه في العبادات والاعتداء على حدود الله عز وجل في المقام بين يديه. فقالوا يأثم النار من هذا الوجه، يأثم المصلي من هذا الوجه لأنه أعانه وسكت عنه، ويأثم المار عند علمه لأنه فعل ما نهي عنه شرعا من المرور بين يدي المصلي. وقد قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ثم جلس لجلس 40، قال أنس لا أدري 40 سنة أو يوما أو شهرا، يعني لا أدري، لو يجلس 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. ولذلك شدد الشرع في هذا المرور لأنه يشوش على الناس في صلاته ويقطعهم من الخشوع، وهو عبادة لا نعلم علتها الحقيقية. فعلى الله الأمر وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم، وليس هذا بكثير على أشرف العبادات وأكمل المقامات وهي الصلاة. نعم. وله دفع المار، المار بين يدي المصلي لا يخلو الإنسان فيه من أحوال، الحالة الأولى أن تشعر به قبل المرور، وهذا يتأتى حينما يكون الإنسان قد رمى ببصره إلى موضع سجوده فأحس بالمار من جهة يمينه أو من جهة يساره قبل أن يحول بينه وبين القبلة، فإن شعرت به قبل مروره مددت اليد، وهذا المد من باب التنبيه، ولا يجوز لك في هذه الحالة أن تبدأ بالمقاتلة، وهذا على خلاف ما يرى من بعض الناس أصلحهم الله أنه بمجرد أن يمر بيديه يضربه، وهذا لا يجوز، لأن أذية المسلم والإضرار بالمسلم محرمة ولا تجوز إلا في الحدود الشرعية التي أذن الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك لا يبتدئ الإنسان بالدفع أو ضرب الناس على صدوره مباشرة، وإنما يمد مدا قويا حتى يتنبه المرء. فإذا أحسست أن ثبوت اليد يحول بينك وبينه أثبتت اليد واكتفيت بإثبات دون حركة، فإن جاء وبلغ اليد وأصر على المرور ثبت اليد، فإن انصرف فبها ونعمه، وإن لم ينصرف لأنه ربما يكون المرء مشوش الذهن وربما يكون شارد الذهن وربما يكون غير منتبه لما أمامه، فإذا وضعت يدك تنبه فحينئذ يرتدع. ولا شك أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فإن أصر على المرور في هذه الحالة دفعته، فإن أصر قاتلته، بمعنى لك حق الدفع ولو كان ذلك على وجه الإضرار. واختلف العلماء لو دفعه فسقط وانكسر أو أصابه ضرر، فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء أذن الشرع بالمقاتلة ودمه هدر، حتى لو مات فإن دمه هدر لا يلزمه الضمان ولا يجب عليه القصاص. وقال بعض العلماء إنه ضامن فلا إثم عليه في الدفع ولكنه يضمن، وهذا القول أقوى بالأصول، لأن إسقاط الإثم عليه لا يستلزم إسقاط الضمان، وبناء ذلك ترده وتدفعه، فحينئذ إذا رددته ودفعته فإن حصل له ضرر فإنه من يدك، وابتلاء ابتلاك الله به، كما يبتلى الرجل بالسقم في جسمه والبلاء في جسده فيضمن، لأن الأصل الضمان حتى يدل الدليل على إسقاط، وليس هنا دليل يدل على إسقاط الضمانات، فالدليل عندنا بالإذن بالمقاتلة لكنه لا يستلزم إسقاط الضمان. وفرق بين المقاتلة بين قوله فليقاتل وبين قوله فليقتل، فإن المقاتلة المدافعة وهو أسلوب عام يعني أعم من أن يكون دالا على الإسقاط. واختلف العلماء في قوله عليه الصلاة فليقاتل، قال بعض العلماء فليقاتله بمعنى أنه إذا غلبه، قالوا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غلبه، قالوا ليس المراد أن يقاتل بمعنى أن يدافعه في الصلاة، وإنما المراد أن المرء على حالته، إن دفعته فلا إشكال، وإن لم يندفع بمعنى غلبك فليقاتل، أعوذ بالله، قالوا فليدعو عليه في صلاة، قالوا فليقاتله بمعنى الدعاء عليه، فإن القتل يستعمل بمعنى اللعن وبمعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى قاتلهم الله أن يؤفكون، وقتل الإنسان ما أكثره أي لعن، فقالوا إنه يستعمل بمعنى الدعاء عليه. قالوا إذا غلب المكلف حينئذ يدعو عليه لعظيم الضرر الذي أصابه، ولكن القول الثاني وهو أن المراد بالمقاتلة المدافعة أقوى، وهو قول الجماهير أن المراد بالمقاتلة على حقيقتها من المدافعة، ولكن ليس المراد به استباحة دمه والخروج عن كونه مصليا. هنا مسألة، لو أن هذا الرجل كان قويا وكنت ضعيفا وغلبك، ما الحكم حينئذ؟ قالوا الإثم على المار دون المصلي. قد يأتي إنسان ضخم الجثة قوي البنية ويكون الإنسان ضعيفا ما يستطيع أن يدفع، وفي بعض الأحيان في حال الجلوس بين السجدتين أو التشهد ما تستطيع أن تدفع، إلا إذا كان الإنسان قويا ويستطيع أن يقاتل فحينئذ لا حرج، يعني في حال جلوسه. ولقد رأيت رجلا ضعيف البنية أمسك بساقه حتى كاد أن يموت الممسك من قوة ما أعطاه الله من عصا، لكن الإشكال إذا غلبه. قالوا إذا غلبه في الإثم عن المار دون المصلي، ولذلك فرع العلماء قالوا لا تخلو الأحوال مما يلي: حالة يأثمان، وحالة لا يأثمان، وحالة يأثم المار دون المصلي، وحالة يأثم المصلي دون المار. فالصور أربعة: لا يأثمان صورتها أن يكون المصلي كثيف البصر ويمر المار وهو لا يدري أنه مار بين يدي المصلي، فسقط الإثم عن الأعمى لأنه لا يرى، والتكليف شرطه الإمكان وهذا ليس بإمكانه، وسقط الإثم عن المار لكونه لا يعلم. وأما الحالة الثانية التي يأثمان فيها أن يبصره وهو قادر على دفعه ويمر المار دون وجود عذر مع علمه أنه مار بين يدي المصلي، فيأثمان معا. أما الصورة الثالثة التي يأثم فيها المار دون المصلي أن يكون المصلي كثيفا والمار مبصرا عالما، فيأثم المار دون المصلي. وأما الصورة الرابعة والأخيرة أن يأثم المصلي دون المار أن يكون المار كثيف البصر أو لا يعلم فيمر دون أن يرفعه، فحينئذ يأثم المصلي دون المار. نعم. وله رد المار بين يديه وعد الآية. ذكرنا أن السنة رد المار بين يديه، بين يدي المصلي. عبر المصنف بهذا الرد على العموم، فيشمل كل ما مر بين يديك سواء كان إنسانا أو حيوانا، فإذا مر الشيء بين يديك من الآدميين فإنك تدفعه، خاصة إذا كان مما يقطع الصلاة فإن الأمر فيه أشد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. أما بالنسبة لغير الآدمي وهي الحيوانات فهي على ثلاثة أضرب: الضرب الأول ما يمكن رده بمد اليد كالبعير وكالبقرة، فإنها مسانتة لموقف الإنسان، فإذا مد يده تنبه البعير وانصرف عنها، وكذلك البقرة، وفي حكمها أيضا الحمار والبغل ونحوه مما هو عظيم الجثة بحيث يسامت الإنسان حال قيامه. الحال النوع الثاني أن يكون مما لا يمكن رده من الحيوانات، بمعنى يتعذر، كالطائر إذا مر بين يدي الإنسان فإنه يتعذر عليه أن يرده بيده. الصورة الثالثة من الرد أن يكون مما يمكن رده في حال القيام مع حدوث الانتقال من ركن إلى ركن، وذلك كالهر، الهرة الصغيرة إذا مرت ما تستطع أن ترد إلا إذا حنيت إليها. فهذا النوع من الحيوانات وهو صغير الحجم والبهم الصغيرة من الغنم كالسخلة ونحوها، هذه تحتاج إلى أن تنحني فتنتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، ولربما تبالغ حتى في الانحناء لربهم كالقطة. فحينئذ قال العلماء هناك أوجه، قال بعضهم يجوز له أن يدفعها ولو بالرمي، فينحني مختطفا في انحنائه، يعني ينتقل بسرعة ويأخذها ويرميها ثم يرجع إلى قيامه ويغتفر هذا الانتقال، وهذا قال به بعض السلف. وهناك وجه ثاني وهو القول الثاني أنه يرد بقدمه ولا يرد بيده، ينتقل الرد من كونه بيده إلى كونه بقدمه فيدفعها بقدمه، فإذا جاء التمر فإنه حينئذ يجعل قدمه في منتصف الهر ونحوه ثم يرمي به فيغتفر هذا ويكون كالمدافعة باليد. والوجه الثالث من الرد أنه يتقدم حتى يلتصق بالحائط أو بسترته فتمر البهنة من ورائه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لذلك. والحقيقة أقوى هذه الأقوال القولان الأخيران، إما أن يكون الدفع بالقدم وإما أن يكون الدفع بالمرور، أن يتقدم حتى يلتصق ثم تمر هي من ورائه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. هذا أحد الأقوال. هناك مسائل في الرد. الرد المشروع أن يكون قبل دخوله فيما بين الإنسان وبين سترته. أما لو جاوز هذا المكان ومر، قال بعض العلماء يرده، وقال بعضهم لا يرده، لأنه إذا رده حصل مروران بين المصلي، وهذا أقوى عن الأخير، أنه إذا فات الإنسان ومر فحينئذ قد سقط التكليف وأصبح من المتعذر، لأن الإخلالات تنقسم إلى قسمين: ما لا يمكن تداركه ولا تكليف، وما يمكن تداركه فإنه يكلف فيه الإنسان، وهذا مما لا يمكن تداركه، فإن المرور مما فات فحينئذ لا يطالب برده، ولأن رده يتضمن مفسدة من الانشغال مع حصول مرور زائد، وبناء على ذلك لا يشتغل برده ثانية. الأمر الثاني الذي يراد التنبيه عليه أن يكون المرور فيما بين يدي المصلي، فلو مر من وراء سترته فإنه بالإجماع لا يؤثر، لو أن سترته أمامه ومر من ورائه فبالإجماع لا يؤثر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل مؤخرة الرحم، ثم لا يضره ما مر وراءه، ثم لا يضره ما مر وراءه. فدل على أن المرور وراء السترة لا يؤثر، قد ثبتت بذلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر إنما مر الناس من وراء السترة، فالسترة جعلت كغاية، فالدفع يكون فيما بينه وبين هذه الغاية، ولا يشرع له الدفع فيما زاد عن هذه الغاية. يبقى النظر، لو كان الإنسان يصلي إلى غير سترته، أو كانت سترته بعيدة كأن يتفاحش البعد أو تكون بعدا بقدر، فهل يشرع له أن يتقدم حتى يرد؟ السنة للإنسان أن تكون سترته على ممر الشاة من موضع سجوده، أن تكون السترة على ممر الشاة من موضع السجود، وهذا يأتي بأكثر من ذراع، يكون ما بعد السجود بقدر الذراع وقليل، يعني موضع سجوده قدر ذراع وقليل، شيء قليل، فهذا القدر يتركه ويسجد. قالوا: والعلة في هذا كما جاء في حديث سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل هذا القدر من مر الشاة. قالوا: العلة في هذه والله أعلم أن السترة لا حتى لا يشبه عبدة الأوثان، فإن الستر كما هو معلوم تنصب نصبا، ولذلك كانت العنزة تركز للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت قريبا من سجود الإنسان كأنه يعظمها، ولذلك ورد في الحديث عنه عليه السلام أنه كان يحرفها ويجعلها حاجب الأيمن أو حاجبه الأيسر، ونهي عن أن يصمد لها صمدا، خاصة إذا كانت من الحجارة، وكان بعض السلف يستحب أن تكون السترة أكثر من حجر، لأن إذا كانت حجرا واحدا ربما شابه عددة الأوثان مبالغة في إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا من كمال التوحيد. كانوا يكرهون الأشياء ولو كانت مباحة إذا كان فيها خشية التذرع بها إلى الأمور التي تشابه عبدة الأوثان إخلاصا لله عز وجل وتجردا من دخل الشرك ومشابهة أهله، فكانوا يجعلون أكثر من حجر، ولذلك قالوا إنه يكون له حظ الدفع إذا كان بينه وبين السترة هذا القدر. أما ما زاد وتفاحش خلاف السنة، وكان بعض العلماء يرى أنه يجوز له أن يجعل ما بينه وبين سترته أكثر من هذا القدر، والصحيح أن هذا القدر هو الحد ممر الشاة. وقال بعض العلماء: إذا قدر ما بين قدم الإنسان وما بين السترة بثلاثة أذرع تناسب مع حديث بلال، ويكون على هذا الوجه لا حرج فيه. وبعض العلماء جمع بين الحديثين فقال: ثلاثة أذرع إذا أمن المار كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة، وممر الشاة إذا لم يأمن النار كما هو الحال في غالب أحوال الناس إذا كانت في خاصة إذا كانت في مجامعين، وله أن يدفع النار بين يديه. قلنا إن هذا على العموم، وأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن منعه وقال إنه حركة خارجة عن الصلاة، وهذه الحركة شرعت لمصلحة الصلاة، فإن المصلي ينتفع بدفع المار بين يديه ولمصلحة المار نفسه من عدم حصول الإثم عليه. قال بعض العلماء: المرور بين يدي المصلي مع العلم كبيرة من الكبائر، عدها غير واحد من أهل العلم، المرور بين يدي المصلي للعالم المتعمد يعتبر إثما، واستثنى بعض العلماء في هذا المرور ما كان في أبواب المساجد وفي المواضع التي يضطر فيها الناس، وهذا الاستثناء لا دليل عليه، والصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي عند أبواب المساجد إلا إذا امتلأ المسجد وامتلأت أبوابه وهو ينتظر الصلاة، فإن الناس دخولهم في هذه الحالة يكون من أندر النادر، فمن حقه حينئذ أن يتسنن وأن يتمثل في مدخل المسجد ولا حرج عليه. ولكن لو صلى فإن إخلاله وأذيته للناس لا توجب استباحة الصلاة المنهية عن المرور بها بالصورة التي ذكرنا عن المرور بين يدي من يصليها بالصورة التي ذكرناها. فالصحيح أنه يحرم المرور بين يدي المصلي مطلقا سواء كان في مدخل الناس أو غيره. رخص بعض السلف المرور بين يديه ولكن هذا خلاف ظاهر السنة والوعيد شديد وينبغي المسلم أن يتقي. ولذلك أثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فمر غلام من بني أمية فرده فنظر الغلام ذات اليمين وذات الشمال فلم يجد مندوحة إلا أن يمر بين يديه فمر ثانية فرده ثم نظر ذات اليمين والشمال فلم يجد مندوحة فمر بسرعة فضربه أبو سعيد رضي الله عنه ضربة شديدة على صدره فذهب الغلام واشتكى إلى مروان أمير المدينة اشتكى إليه اشتكى إلى ابن عمه فلما اشتكى إلى مروان استدعى مروان أبا موسى رضي الله عنه وأبا سعيد رضي الله عنه وسأله فقال قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وما لي لا أدفعه وقد قال عليه الصلاة والسلام فليقاتله فإنما هو شيطان. وأنكر هذا واعتبر وجود عدم وجود المندوحة مبيحا له أن يرد. فهذا هو الذي تطمئن إليه النفس على ظاهر السنة والله تعالى. وكذلك قوله وعد الآي والمراد بالعد الحساب والآي آيات القرآن جمع آية. ومراد المصنف أن المصلي إذا أراد أن يعد الآيات في صلاته أنه لا حرج عليه في ذلك. وقد جاء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد أصابعه لعد الآي. ورخص فيه بعض السلف رحمة الله عليهم وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم لذلك. وقال العلماء إنه اغتفر هذا الفعل لكونه يسيرا وقد يحتاج الإنسان للعد لطلب فضيلة كما في قيام الإنسان بمئة آية وقيامه بألف آية في الليل. فبين المصنف رحمه الله بهذه العبارة أن من اشتغل بعد الآي أنه لا حرج عليه ولكن الأكمل والأفضل والأعظم أجرا أن يقتصر على التلاوة بالتدبر. وأما عد الآي فإن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لم أعثر على من صححه وقال بثبوته. ولذلك يبقى على الأصل ولأن المصلي إذا عد الآية فإن ذلك يشوش عليه فكرة وكذلك قد يمنعه ويحول بينه وبين تدبر معاني الآيات. ولذلك قالوا إنه خلاف الأولى على أقل درجاته. والفتح على إمامه والفتح على إمامه أي إذا صليت وراء إمام وارتج على هذا الإمام أو غلط فإنه يحق لك أن تفتح عليه. والفتح على الإمام يكون عند حدوث الخطأ والخطأ يأتي على صور في تلاوة القرآن. فتارة يكون الإمام واقفا عند الآية لا يعرف ما بعدها وتارة يردد الآية على سبيل اللبس مع آية أخرى خاصة في المشتبهات من الآيات. ففي هذه الحالة وهي ففي هاتين الحالتين فإن الإنسان يفصل في حكمه. فإذا كان الإمام قد ارتج عليه قرأ الآية ثم وقف ولم يكمل ما بعدها فإنه حينئذ يحتمل أن يكون وقوفه لتدبر أو تفكر أو اتعاظ ويحتمل أن يكون وقوفه لمكان الخطأ وعدم معرفة ما بعد الآية على سبيل النسيان. فإن غلب على ظنك أنه قد وقف على رأس هذه الآية أي عند نهاية الآية على سبيل الخطأ جاز لك أن تبادره بالفتح وأن تعاجله به. أما إذا كان مجرد وقوفه يبادر الإنسان بالفتح فلا، لأن الأصل سكوت المأموم وعدم كلامه. وإنما أبيح لك أن تتكلم فاتحا على الإمام عند وجود الحاجة، فلما تردد الحال بين كونه محتاجا أو غير محتاج بقي على الأصل. ولذلك قال العلماء ليس كل سكوت من الإمام في وسط الآيات أو عند ختم الآيات يدل على أنه قد التبس عليه أو ارتج عليه. ولذلك هذا النوع من الوقوف ينبغي للإنسان أن لا يتعجل. ولذلك ربما قرأ الإمام فأدركه خشوع الآية فقطع نصها، وربما أنه غلبته نفسه بالفكر والتأثر فوقف حتى يسترجع نفسه، وربما حفزه النفس فلم يستطع إكمال الآية لضيق نفسه ونحو ذلك. قالوا ففي مثل هذه الصور لا يعاجل الإنسان بالفتح، هذا إذا وقف الإمام على رأس الآية أو وقف أثناء الآية، إلا أنهم قالوا إن وقوف الإمام أثناء الآية أبلغ في الدلالة على كونه ناسيا منه إذا وقف عند آخر الآية. أما وقوفه عند آخر الآية فلا شك أن مبادرتك بالفتح خلاف الأولى، وذلك أنه من المعهود في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءته سكت ثم كبر للركوع، فلربما سكت الإمام من أجل الركوع، فلذلك كان وقوفه على رأس الآية وتأخره في قراءة ما بعدها لا يدل على كونه ناسيا. ومن هنا قالوا من فقه الإمام إذا كان وقوفه على سبيل النسيان أن يكرر الآية التي وقف عليها، فإن تكراره يشعر من وراءه بالخطأ، هذا إذا وقف على رأس الآيات. أما الحالة الثانية وهي أن يرتج على الإمام، والمراد بصورة الارتجاج أن تجده يكرر الآية على وجهين، وهذان الوجهان لا أصل لهما، بمعنى أن أحدهما الصحيح والثاني خطأ. أما لو كررهما على وجهين يحتملان الصواب كما هو الحال في القراءات المختلفة فهذا ليس محل كلام العلماء رحمة الله عليهم. فقولهم إذا ارتج من رد الشيء إذا خض، والمراد بذلك أن الإمام يتردد في الآية هل هي بالحذف أو هي بالإثبات، يثبت حرفا أو ينفيه وهكذا، فإذا سمعته على هذا الوجه بادرته بالفتح ولا حرج. اختلف العلماء النوع الثاني من الفتح على الإمام أن يكون في الغلط، أن يغلط الإمام، وهي أو صورتها أن يقرأ الآية على غير ما أنزلت عليه، فحينئذ تبادر بالفتح بمجرد خطأه تبادره بالفتح، ويختلف هذا الوجه عن الوجه الذي قبله بكون الوجه الذي قبله يتحرى فيه المأموم وهذا الوجه يبادر فيه بالفتح. قال رحمه الله والفتح على إمامه، قوله على إمامه تقييد لأن الإضافة فيه نوع من التخصيص، لأن الإضافة كما هو معلوم تقتضي التخصيص، فدل على أنه يشرع له أن يفتح على إمامه دون إمام آخر ودون قارئ آخر. وصورة ذلك لو أن إمامين صليا بجوار بعضهما فأخطأ أحد الإمامين وكنت وراء المصيب وسمعت بخطأ الثاني الذي لا تأتم به، قالوا لا يفتح عليه لأنه ينشغل عن صلاته خاصة مع وجود من يفتح عليه. الصورة الثانية من الفتح التي تكون لغير المصلي وهي أن يقرأ بجوارك إنسان كتاب الله عز وجل فيخطئ، فهنا قال بعض العلماء يجوز لك أن تفتح عليه بخلاف الإمام. ومن العلماء من قال إنه لا يفتح عليه كالإمام الذي لا تأتم به. ومن رخص في الفتح عليه قال إن هذا أي الفتح إنما شرع لإصلاح الغلط في كتاب الله عز وجل ولعظيم حرمة كلام الله عز وجل، فيشرع للإنسان أن يبين خطأه ويغتفر هذا الكلام ويقصد به الذكرى، فخففوا في هذا كأن يقرأ بجوارك قائم فيخطئ، فلك أن تقرأ الآية التي يقرأها، وهذا على سبيل التعبد لا على سبيل الرد. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني إذا أخطأ الإمام هل من حقك أن ترد عليه أو ليس من حقك ذلك، وذلك على وجهين مشهورين عند العلماء رحمة الله عليهم. فذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الفتح على الإمام، وأن الإمام إذا أخطأ في قراءته كان من حقك أن تفتح عليه بالصواب. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى عدم جواز الفتح على الإمام، فقال إنه يلزم المأموم أن يسكت، وأما الإمام فإنه يتذكر، فإن تذكر فبها ونعمة، وإلا ركع أو انتقل إلى موضع آخر من كتاب الله عز وجل. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لما ثبت في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فارتج عليه في قراءته، ثم لما سلم قال أفي الناس أبي؟ قال نعم يا رسول الله، قال ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ قالوا فهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية فتح المأموم على إمامه، وأنه لا حرج على المأموم إذا تكلم بما يعين إمامه على صواب قراءته. وهذا المذهب لا شك أنه أقرب المذاهب إلى السنة. بقي السؤال، هل يفتح الإنسان في كل غلط أم أن الأمر فيه تفصيل؟ الصواب أنه يفتح في جميع الأخطاء، سواء أخطأ بإسقاط كلمة جملة أو آية أو جملة أو كلمة أو حرف أو غير الشكل، وسواء كان تغيير الشكل محيلا للمعنى أو غير محيل للمعنى، لأن المقصود إصلاح قراءته بكتاب الله عز وجل. وعلى هذا فيشرع الفتح على الأئمة في هذه الأحوال كلها، والإنسان مثاب على هذا الفتح ومأجور عليه. ولبس الثوب، وله لبس الثوب في الصلاة، هذا مبني على حديث مسلم كونه عليه الصلاة والسلام، وهو وارد عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر للصلاة والتحف بإزاره. قال بعض العلماء هذا يدل على مشروعية لبس الإنسان لثوبه أثناء الصلاة، ولكن قالوا بشرط أن لا يكون بالحركة الكثيرة، فإن التحاف النبي صلى الله عليه وسلم بالإزار إنما يكون على وجه ليس فيه كثير العبث وكثير الحركة، على خلاف الدخول في الثوب الآن فإنه يحتاج إلى كثير حركة وكثير فعل، ولذلك يفرق بين اللبس الذي فيه كثير الحركة وما فيه يسير الحركة. وبناء على ذلك له أن يصلح ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح إزاره، ووجه ذلك أن يكون تكون العمامة على رأسه فيلفها، أو يصلح من جبهته فيرفع الغطاء، يعني غطاء قلنسوة عن جبهته لكي يسجد عليها ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. أما ما كان من اللباس يحتاج إلى كثير عمل فإنه لا يفعله في صلاته. نعم. ولف العمامة، ولف العمامة أي إدارتها، وذلك أنها إذا سقطت أزعجت، ولذلك قالوا لا حرج عليه في لفها، فإن كور العمامة ربما انحلت العمامة فسقطت كورها خاصة عند السجود، فإذا ارتفع من سجوده وأراد أن يعيد كورها فإنه لا حرج عليه في ذلك، إلحاقا بالتحاف النبي صلى الله عليه وسلم بالإزار. ومن أهل العلم من قال فرق بين الإزار من النبي صلى الله عليه وسلم والعمامة ونحوها، قالوا لأن الإزار يتوقف عليه ستر العورة الذي هو من شروط صحة الصلاة، فكان أمره أشد من العمامة التي لا يشترط فيها ما يشترط في الإزار، فلذلك فرقوا بين العمامة والإزار، ولكن هذا التفريق محل نظر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقد اتزر، وإنما مراد وائل شد الإزار، وشد الإزار لا شك أنه مرحلة فوق تغطية العورة، فخرج عن كونه مؤديا لشرط الصحة إلى ما هو فضل أو معين على الفضل. وقتل حية وعقرب وقمل، يقول رحمه الله وقتل حية وعقرب وقمل، أي وللمصلي أن يقتل الحية وأن يقتل العقرب وأن يقتل القمل. أما قتله للحية والعقرب فقد جاء فيه حديث السنن من أمره عليه الصلاة والسلام بقتل الأسودين في الصلاة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم العقرب والحية، وهذا يدل على سماحة الشريعة ويسرها. ووجه ذلك أن المصلي لو اشتغل بصلاته وجاءته العقرب فلدغته فإنه مظنته أن يموت، وكذلك إذا لدغ من الحية، ولذلك يعتبر هذا أعني جواز القتل أثناء الصلاة من باب ارتكاب أخف الضررين، وذلك يعتبره العلماء من باب تعارض المفسدتين، فعندنا مفسدة الفعل وهو القتل الذي يخرج المصلي عن كونه مصليا، وعندنا مفسدة فوات النفس وحصول الضرر بلدغة الحية والعقرب. فلذلك قالوا كون الشريعة تأذن بقتل الحية وبقتل العقرب يدل على تقديم المفسدة العليا على المفسدة الدنيا، وهذا أصل في الشريعة، ومنه القاعدة المشهورة إذا تعارض مفسدتان قدم أكبرهما، وفي بعضهم يقول روعي ارتكاب أخفهما بدفع أعظمهما، أي لدفع الأكبر. ومن ذلك كسر السفينة كما في قصة موسى مع الخضر، قال فكانت لمساكين يعملون في البحر فكسرها أفضل من أخذها بالغصب كلها. ولذلك قالوا كسر موسى الخضر مع موسى عليه السلام السفينة لأنها مفسدة أهون من فوات السفينة بكاملها. ومنه فرع العلماء جواز أن يذهب ثلث الوقف لاستصلاح ثلثيه ونحو ذلك من المسائل. فكون الشريعة تأذن بقتل الحية والعقرب في الصلاة من باب ارتكاب أخف الضررين، فإن اشتغالك بالقتل أولى من كون الإنسان يلدغ. قالوا لأنه إذا لدغ شوشت عليه صلاته ولم يستطع أن يصلي وربما مات، فلذلك قالوا إنه تقدم المفسدة العليا، أعني فوات النفس. ويتفرع على هذا مسائل، منها أنك لو خفت من شيء يفضي بك إلى فوات نفسك فإنه يجوز لك في الصلاة أن تدفعه. فلو جاء الإنسان أسد وهو في صلاته شرع له أن يفر أو يتخذ السلاح أو يضربه بالسلاح، وذلك درءا لمفسدة فوات النفس. وكذلك الحال، قالوا لو أنه رأى غيره، ومن أمثلة ذلك أن تتعلق المصلحة بالغير خارجا عن المصلين. فلو رأيت أعمى يكاد يقع في حفرة جاز لك أن تقطع الصلاة لإنقاذه إن توقف إنقاذه على قطع الصلاة، وجاز لك أن تتكلم وأن تصوت بصوت تمنعه من الوقوع إن كان ذلك يمكن. فقالوا هذا من باب تحصيل الأنفس، ولا شك أنه مطلوب شرعا، بل هو أحد الضروريات الخمس التي راعتها الشرائع كلها. ومن أمثلة ذلك أيضا المرأة إذا كان معها صبيها الصغير فرأته قد اقترب من نار أو خشيت عليه السقوط على وجه يوجب تلف نفسه أو ذهاب عضو من أعضائه أو حصول الضرر عليه، قالوا يجوز لها أن تتحرك وتنقذه، فإن توقفت نجاته على الخروج من الصلاة شرع لها الخروج من الصلاة. فكل هذه الأمثلة مخرجة على ما ذكرناه. أما الأدلة التي دلت على مشروعية تحصيل حفظ الأنفس على فواتها بفوات الصلاة، فمنها حديث السنن الذي ذكرناه في قتل الحية والعقرب، ومنها أيضا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه الشيطان كان في الصلاة فتكعكع الصف الأول، ثم لما سلم عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه فقالوا رأيناك تكعكعت فتكعكعنا، أي رأيناك تأخرت فتأخرنا. فذكر أن الشيطان قد جاءه بشهاب فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أعوذ بالله منك، وفي رواية ألعنك بلعنة الله أعوذ بالله منك إلى آخر الحديث. قالوا إن كونه يأتيه بشهاب من النار هذا يدل على دفع المفاسد التي هي دون القتل، فإن شهاب النار محرق ولكنه لا يصل إلى درجة فوات النفس. فجعلوا حديث الحية والعقرب بما فيه فوات النفس، وجعلوا حديث النار بما فيه الضرر البالغ على الإنسان. ومن الأدلة أيضا مشروعية الصلاة حال القتال والمسايفة، فإن الله أذن للعبد أن يصلي ويقاتل وذلك حفظا لنفسه، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يتحرك تحصيلا لهذا الأصل الذي ذكرناه. قوله رحمه الله حية وعقرب، فرق العلماء أو بعض العلماء يفرق بين الحية والعقرب، قالوا إن شأن الحية أخف من شأن العقرب، والسبب في ذلك أن الحيات لا يعترضن غالبا إلا من اعترضهن، وربما مرت الحية على ساق الإنسان ولا تؤذيه، وربما مرت أمامه ولا تتعرض له، وإنما تتعرض لمن يتعرض لها. فقالوا في هذه الحالة هي أخف من العقرب، بخلاف العقرب فإن ضررها أبلغ وقصدها للأذية أبلغ. ففي حالة كونه يتضرر من الحية قالوا يتريث ولا يعجل إذا غلب على ظنه أنه قد يأمن الشر، وإنما يجوز لك أن تقطع الصلاة أو تقاتلها أثناء الصلاة إذا كان الفعل يسيرا وغلب على ظنك كونها ضارة لك. وقال بعض العلماء لا يفصل بهذا التفصيل لأن الحية مأمور بقتلها. نعم. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. بعد أن بين لنا رحمه الله أنه يشرع للمصلي أن يفعل هذه الأفعال من قتل الحية وقتل العقرب قال فإن طال فعله أي للقتل ورد المار بحيث يؤثر في صلاته استأنف الصلاة وإلا بنى. هذه المسألة للعلماء فيها وجهان: هل يجوز للإنسان أن يفعل هذه الأفعال أو لا يجوز؟ جمهور العلماء على الجواز، ومنهم الأئمة الثلاث المالكية والشافعية، المالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، ووافقهم أهل الحديث وأهل الظاهر، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم مشروعية هذه الأفعال، وقال إن الحركة في الصلاة نسخت، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: اسكنوا في الصلاة. فقال إن هذا منسوخ، والصحيح أنه باقٍ، وأنه لا حرج على الإنسان أن يفعل هذه الأفعال عند وجود أسبابها وموجباتها. المسألة الثانية: إذا قلنا على مذهب الجمهور أنه يشرع لك أن تقتل الحية وأنت في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وأنه يشرع للإنسان أن يتسبب في نجاة غيره إذا كان في الصلاة، فحينئذ لا يخلو فعلك من حالتين: الحالة الأولى أن يكون فعلا يسيرا، والحالة الثانية أن يكون فعلا كثيرا. فإن كان فعلا يسيرا فإنه مغتفر عند الجمهور. مثال ذلك أن يكون بجوار الإنسان عصا فأخذها ورفعها مباشرة وضرب بها الحية، فهذا يسير، ثم رماها وألقاها فهذا يسير. أو كان بجواره رمح فرمى زج الرمح في رأس الحية فقتلها، فهذا يسير مغتفر. لكن الحالة الثانية وهي أن يكون كثيرا، فهذا يوجب استئناف الصلاة، بمعنى أنه قد خرج عن كونه مصليا. وتستثنى حالة المسايفة، فإن الكثير فيها والقليل على حد سواء، وحالة المسايفة أعني القتال، لو أن العدو نزل بالمسلمين في وقت الصلاة فقاتلوه بحيث لم يبق إلا قدر أدائه، قالوا يقاتل على حالته، ولو كان في حال ضربه بالسيف فإنه يقاتل ولو ترك ركوعه وسجوده، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا ثبت أنه يشرع لك أن تفعل هذه الأفعال، وقلنا إن الكثير مؤثر، فالسؤال: ما هو ضابط الكثير المؤثر؟ للعلماء وجهان في هذه المسألة. قال بعض العلماء: الكثير عندي يرجع إلى العرف، ومراده بالعرف أنه لو نظر إليه شخص وهو في حال أفعاله وحكم بكونه غير مصل بطلت صلاته، وأما لو نظر إليه ورأى أن فعله يسيرا ولا يخرج في العرف عن كونه مصليا قال فصلاته صحيحة ويبني على ما مضى. القول الثاني قال: الضابط عندي ثلاث حركات، وبشرط أن تكون متتابعات، فإن فرق بينها لم يؤثر، فإذا تتابعت ثلاث حركات وأكثر فإنني أحكم ببطلان صلاته وأنه يستأنف الصلاة. نعم. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. فإن طال عرفا، دل هذا على أن المصنف رحمه الله يميل إلى التقييد بالعرف، كما هو مذهب الحنفية ووافقهم جماعة الشافعية ووافقهم جماعة على ذلك، وذهب الحنفية إلى الضابط بالعدد ثلاث حركات متتابعات. وهذه المسألة الحقيقة القول بالعرف من القوة بمكان، ولكن تعتبر الثلاث في بعض الصور. نعم. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. يقول لك رحمه الله: يباح لك إذا صليت أن تقرأ أواخر السور وأواسطها، لا حرج عليك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس صلى في ركعتي الفجر فقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله، وقرأ في الركعة الثانية: يا أهل الكتاب تعالوا. قالوا: فهذا يدل على جواز قراءة جزء السورة في ركعة وجزء السورة الثانية في ركعة ثانية، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قالوا: الأفضل والأكمل أن يقرأ السورة كاملة، وذلك أفضل لاشتمالها لكونه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، ولاشتمالها على الموعظة على الكمال والتمام، فإن إتمام الصور أبلغ من اقتطاع أجزاء منها. لكن قالوا ربما احتاج الإنسان أن يذكر الناس بآيات، أو كانت قراءته تخشع في مواضع دون مواضع، قالوا فحينئذ لا حرج عليه أن يتخير من كتاب الله عز وجل ويقرأ بعض الآيات في ركعة ثم غيرها في ركعة أخرى، سواء وقع من أواخر السور كأواخر سورة البقرة أو أواخر سورة آل عمران، أو وقع في أواسط السور كما جاء في حديث ابن عباس في صلاته عليه الصلاة والسلام في الرغيبة، كل ذلك جائز وسائر. أما الدليل في الأصل على جواز ذلك فعموم قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فكونه يقرأ من وسط السورة أو آخرها هذا الذي تيسر له، ولذلك لا حرج عليه في فعله على هذا الوجه. لكن الأفضل والأكمل إتمام السور لما ذكرناه، ولأنه الهدي الغالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ناده شيء سبح رجل، وإذا ناده شيء أي نزل به أمر سبح رجل أي قال سبحان الله، سبح اختصار بسبحان الله، فقوله سبح رجل أي قال سبحان الله ويرفع بها صوته. إذا نابه كأن يقرأ عليك ضيف يقرأ عليك الباب، أو يتحرك عندك الطفل حركة غريبة وتخشى عليه وتريده أن يجلس تقول له سبحان الله حتى يتنبه، أو كان هناك أمر يحتاج إلى التنبيه عليه لجالس بجوارك فإنه يقول سبحان الله. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فدل هذا على مشروعية أن يسبح الرجال. ومن ذلك أن ينوب الإنسان أمر في داخل الصلاة، أن يكون الأمر الذي نابه في داخل الصلاة، فإنه من باب أولى وأحرى، كأن يسهى الإمام فإذا سهى الإمام في الأفعال تسبح له. فلو أن إماما كبر للجلوس بين السجدتين، فإذا به يحاول قيام أو قام ووقف فإنك تسبح له، لأن الجلوس بين السجدتين لا بد من الرجوع إليه، فهو ركن من أركان الصلاة فتسبح له. وهكذا إذا فعل فعلا يحتاج إلى تنبيهه عليه تسبح له، ولا حرج عليك في ذلك لعموم قوله عليه السلام إنما التسبيح للرجال. وأما التصفيق فقد ثبت في جزء الحديث الثاني وهو يختص بالنساء، والحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام إن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وفيه دليل على أن النساء إذا علمن بخطأ الإمام وسهوه وغفل الرجال عن التنبيه، أو صلت المرأة مع زوجها وسهى، فإنه حينئذ تصفق له. والتصفيق ينقسم إلى قسمين في الأصل، تصفيق مشروع في الصلاة وتصفيق غير مشروع، وهو تصفيق أهل اللهو والمجون. وتصفيق أهل اللهو والمجون أن يكون ببطن الكف إلى بطن الكف، أن يصفق التصفيق المعروف المعهود، سواء وقع بالمشاكلة بالمقابلة الكاملة أو كان بجزئه، كأن يجعل أصابعه على بطن راحته، فإنه يعتبر من التصفيق. أما التصفيق المشروع الذي يكون في الصلاة فهو يأتي على صور، الصورة الأولى أن تضرب بظاهر الكفين على بعضهما. وقال بعض العلماء التصفيق المشروع في الصلاة أن تضرب ببطن إحدى اليدين على ظهر الأخرى، أن تضرب بالبطن على ظهر الأخرى، وقيل أن تقلب فتجعل الظاهر على باطن الأخرى. هذه ثلاث صور، الصورة الأولى أن تضرب بالظاهر على الظاهر، والصورة الثانية أن تضرب بباطن العليا على ظاهر السفلى، والصورة الثالثة العكس. فحينئذ سواء فعلت هذا أو هذا كل ذلك جائز ومشروع. وفي هذا الحديث حجة لما ذهب إليه جمهور العلماء من أن صوت المرأة عورة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صرفها من اللفظ إلى التصفيق، ومع أن المرأة قد تصلي مع محارمها ولن يرد استثناء. وقول إنما التصفيق للنساء مع وجود الحاجة إلى التسبيح يدل على أنه على أن صوت المرأة عورة، ولذلك قالوا عدل عن التسبيح إلى التصفيق بالنسبة للنساء لمكان الافتتان بأصواتهن. والفرق بين قولنا أن صوت المرأة عورة وليس بعورة جواز محادثتها للرجال من دون حاجة، فإن الذي يقول أنه ليس بعورة معنى ذلك أنه لا حرج أن يسمع الرجل إلى صوت المرأة إذا أمن الفتنة، والأصل أن الغالب كالمحقق، ولذلك قالوا الأصل فيها أنه عورة ولا يرخص إلا من حاجة كسؤال واستفتاء ونحو ذلك. نعم. وصفقت امرأة ببطن كفيها على ظهر الأخرى. ببطن كفيها على ظهر الأخرى، هذه الصورة رفع المصنف أن تجعل بطن العليا على ظاهر السفلى، ويجوز العكس أيضا أن تجعل البطن للسفلى والظاهر للعليا، ويجوز أن تجعل الظاهرين على بعضهما فتصفق بهما. نعم. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. ويبصق في الصلاة عن يساره، البصاق والبساق والبزاق ثلاث لغات يكون بالصاد والسين والزاء. ويبصق في الصلاة عن يساره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي نهى المصلي أن يبصق قبل وجهه، ونهاه أن يبصق عن يمينه، وقال عن يساره تحت قدمه. فإذا كان في برية فإنه يشرع له أن يدخل عن يساره ويبصق عن يساره تحت قدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. أما إذا كان في المساجد وكانت مفروشة فإنه لا يجوز له أن يبصق لا عن يمينه ولا عن يساره ولا عن وجهه ولا وراء ظهره، لا يجوز له بحال أن يبصق داخل المسجد. وفي القبلة أشد، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وقال إن البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وهذا حينما كانت المساجد من التراب، وكان عليه الصلاة والسلام يدفنها. وثبت عنه في الحديث الصحيح أنه لما رأى نخامة حكها ثم طيب مكانها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على تعظيم أمر المساجد وأنه لا يجوز إلقاء البصاق فيها. وقد ثبت في حديث مسلم أنها من الخطايا التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من خطايا أمته. وقال بعض العلماء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق في المسجد لمكان الأذية والضرر، فإن هذا يدل على أن كل شيء فيه أذية للمصلين وفيه إضرار بهم أنه لا ينبغي للمصلي للمسلم أن يفعله في المسجد. وهذا هو الأصل، أن ترفع المساجد وأن تكرم، لظاهر آية النور في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والمراد بها المساجد. قال بعض المفسرين أن ترفع أي تصان عما لا يليق بها حسا ومعنى، ما يليق بها ما لا يليق بها حسا مثل البصاق ونحوه كالقاذورات، وما لا يليق بها معنى كالأمور التي فيها كلغط أهل الدنيا ونحوها، فإنها لم تبنى لهذا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فقال العلماء في هذا دليل على أنه ينبغي صيانة المساجد، ولذلك قالوا من دخل بنعليه على مسجد مفروش فإنه لا يخلو من الإثم، لأنه إنما شرعت الصلاة النعلين في ما هو غير مفروش، أما إذا كان مفروشا فإنه قد خرج عن صورة السنة، ولا بد في صورة السنة من التأسي والاقتداء. فكونه يصلي على فراش على خلاف ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الفراش موجودا على عهده صلوات الله وسلامه عليه، ولم يصلي على فراش البتة، بل قام على حصير كما في حديث أنس الصحيحين، ولم يقم بنعليه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على أن المعنى هو عدم أذية المصلين وعدم التسبب في الإضرار بهم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام وهو أصل في الشرع، جاء عنه عليه الصلاة والسلام بقوله لا ضرر ولا ضرار، وخرج العلماء عليه القاعدة المشهورة التي هي إحدى قواعد الفقه الخمس، الضرر يزال. فلذلك لا يشرع للمصلي أن يدخل قبل وجهه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أيحب أحدكم أن يستقبل بنخامة، يعني هل يرى أحد أن يستقبل من قبل وجهه بالنخامة؟ فالله أجل ولله المثل الأعلى. وأما عن يمينه قال فيؤذي به الذي عن يمينه، ولذلك يدخل عن يساره أو يبصق عن يساره. فإن كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ثم يدلك الثوب، أو كما هو موجود الآن المناديل فإنه يضعها في جيبه وله الحق أن يخرجها من الجيب ويبصق فيها ولا حرج عليه في ذلك. لكن إذا قيل بأنه في هذه الأزمنة وضع مثل المناديل وضعها في المساجد وأراد الإنسان أن يبصق في المنديل، فإن السنة والأولى له إذا بصق في المنديل أن يجعله في شقه الأيسر وأن لا يجعله في شقه الأيمن، لأن المعنى موجود، ولذلك يشرف اليمين بصرف الأذى إلى اليسار. المسألة الثانية في وجود المناديل الآن أنه لا يجعل الأواني التي تحفظ هذه الفضلة من هذه المناديل في قبلة المصلين، وهذا خطأ يشيع عند بعض الناس، يجعلون هذه الأواني التي تحفظ بقايا النخامات في قبل المصلين أمام وجوههم، ولذلك لا يشرع مثل هذا، وإنما تصرف إلى مياسر الصفوف ونحو ذلك. نعم. أسابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لنا أن نرد على الإمام إذا أخطأ في حكم من أحكام التجويد؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تجويد القرآن وترتيله أمر لازم، وذلك لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وهو مشروع، فإن القرآن إنما نزل على صورة معينة، وهذه الصورة تلقاها أصحاب رسول الله، تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، وتلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناقلتها الأمة جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل على صورة مخصوصة وهيئة مخصوصة عرفت بمصطلح اصطلحوا على تسميته بالتجويد. وهذا المصطلح يكاد يكون إجماع السلف رحمة الله عليهم ومن بعدهم على كونه مشروعا في الأصل، فلم يوجد في العصور المتقدمة بل وإلى عهد قريب من يقول إن التجويد بدعة، لا يحفظ في عصور السلف رحمة الله عليهم ومن بعدهم من الأئمة من قال إن تجويد كتاب الله عز وجل بدعة، وذلك لأن القرآن واضح في الأمر بترتيل القرآن، وترتيل القرآن المراد به إعطاء القرآن حقوقه في حروفه، ولذلك قال الله عز وجل: بلسان عربي مبين، فلم يقتصر على وصفه بكونه لسانا عربيا حتى أضاف إليه كونه مبينا، قيل مبينا من جهة كونه يبين الحق، وقيل مبينا من جهة اللفظ، ولا مانع من الجمع بين المعنيين كما هو مقرر في أصول التفسير أن اللفظ إذا احتمل المعنيين وكان يمكن أن يطلق عليهما معا فإن الأصل حمله على ذلك العموم المقتضي لهما معا. ودرج العلماء رحمة الله عليهم على هذا، اختص أهل القرآن بتجويده وضبطه وإتقانه وتحريره، وكان لهم شرف هذا الضبط وهذا التحرير، وعقدت لهم مجالسهم في بيوت الله عز وجل وفي أماكن حلق الذكر والعلم، ولم ينكر أحد هذا العلم، بل قالوا في حكمتهم المشهورة: القراءة سنة متبعة لا تؤخذ إلا من أفواه الرجال. فكانوا يأخذون القرآن بالتلقي، والموجود الآن من أخذ المصاحف والقراءة بها ما عرف إلا في هذه الأزمنة الأخيرة، وإلا كان في القديم لا يقرأ الإنسان إلا عن طريق شيخ صيانة لكتاب الله عز وجل وحفظا له من الخطأ والزلل. ومن قال إن التجويد بدعة فإن هذا محل إشكال عظيم، إذ لو قلنا إن الإنسان يقرأ القرآن على ظاهره هكذا فكيف يقرأ كاف ها يا عين صاد؟ من أين جاءنا مد كاف ها يا عين صاد؟ من أين جاءنا تلاوة هذه الحروف على هذا الوجه المعين؟ ما جاءنا إلا عن طريق الرواية، فكما أنه ألزم بهذه الرواية على هذا الوجه كذلك نقول الشأن في كتاب الله عز وجل في حروفه. ولذلك تجد التنوين والغنة والإخفاء وغيرها من الأحكام تترتب عليها مسائل دقيقة في صفة الحروف. وقد أثر عن علي رضي الله عنه أنه لما فسر الترتيل فسره بإعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله لزوم التجويد، لكنهم إذا أرادوا لزوم التجويد، التجويد الذي تنضبط به الحروف وتنضبط به مخارج الحروف، لكن الزائد على ذلك من التحذير والتحسين والإتقان الذي هو مرتبة الكمال، فهذا مرتبة فضل وليس بمرتبة وجوب. ولذلك لا حرج في كون الإنسان يجهله، لكن إذا جاء إلى القدر اللازم مثل إخفاء الحرف ومثل كون الحرف منونا تنوين الذي تكون معه صفات الحروف، فهذه سنة متبعة وينبغي التأسي فيها والاقتداء بسلف هذه الأمة ومن بعدهم. ولا شك أن هذا الأمر مما يكاد يكون مجمعا عليه بين أهل العلم رحمة الله عليهم. ومن ثم يرد السؤال إذا أخطأ الإمام في أحكام التجويد، إن أخطأ بما يخل فلا شك أنه يشرع الفتح عليه ويلزم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكما لو أخطأ في الآية كلها، ولذلك يشرع في مثل هذه الصورة أن يفتح عليه. أما إذا كان في الكمال فإنه يغتفر، وخاصة إذا كان من الأميين الذين يطول ردهم، والله تعالى أعلم. أسلامكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يلاحظ على بعض المأمومين التساهل في قضية الفتح على الإمام، فتراه ربما كان في مؤخرة المسجد ويفتح بصوت عال يسمع في أرجاء المسجد، هل هذا الفتح يعتبر من العبث الذي يؤثر في صحة الصلاة؟ نرجو التوضيح أسلامكم الله. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، خاصة في صلاة التراويح، فتجد الناس يمسكون المصاحف ويكون الرجل وقد يكون في خارج المسجد، وإذا أخطأ الإمام رفع صوته ورد على الإمام، وهذا يعتبر من الأمور التي ينهى عنها، لأنه لا حاجة إلى كلام، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ولذلك قال العلماء: إذا كان وراء الإمام من يتولى الرد عليه فإنه يترك الأمر له، لأن الإنسان ليس هناك حاجة أن يتكلم. وقالوا إنه لو أخطأ الإمام وأنت خارج المسجد بحيث لا يمكن أن يبلغ الصواب إلى الإمام، فإنه حينئذ يشرع ترك الفتح، لأنه يعتبر من العبث، إذ لا فائدة إلا التشويش على المأمومين. لكن لو كنت في طرف الصف أو بعيدا ويغلب على ظنك أنك لو فتحت ربما نقل غيرك فتحة للذي أمامه والذي أمامه لمن أمامه حتى يصل إلى الإمام، فحينئذ لا حرج، تفتح عليه لكي يبلغ بصوتك، بل وترفع صوتك، ولا حرج عليك في هذا. أما لو وجد وراء الإمام من يفتح عليه وينبهه على الخطأ، فحينئذ يلتزم الإنسان الصمت كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المأموم وراء الإمام، ينص ويسكت، لأنه هو الأصل في المصلي، والله تعالى أعلم. أسلامكم الله. فضيلة الشيخ، ماذا عن مسألة قتل القمل أثناء الصلاة؟ نرجو توضيحها جزاكم الله خيرا. القمل له صور: تارة يشوش على المصلي كما لو كان في رأسه وبين شعره وأذاه وأزعجه، شرع له أن يقتله، ويكون ذلك كما هو معلوم بحركة الأصبع، فقهر عليه إذا قتله وآذاه. الحالة الثانية أن يكون بعيدا عن الأذية، كأن يراه على ثوبه، فحينئذ بعض العلماء يعمم ويقول أنه يقتل القمل مطلقا، فيدخل في هذه الحالة أن يقتله ولو كان على ثوبه، لأن الضرر مظنة الوقوع، فإنه في هذه الساعة على الثوب ربما أن يكون بعد ساعات على الجسد. ومن ثم قالوا يشرع له أن يقتل بناء على العموم، ولا تجد تفريقا في بعض الكتب، لا تجد العلماء رحمة الله عليهم يفرقون بين كونه مشوشا في الصلاة أو غير مشوش، لكن الأولى والأحرى لو أمكن الإنسان يصبر عن حتى ينتهي من صلاته فهو أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. وقتل القمل كما يقول العلماء حركته يسيرة وفعله يسير، ولذلك لا يشدد فيه، ليس كقتل غيره. أسلامكم الله. وهذا سائل يقول: إذا قرأ الإمام قول الله عز وجل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ونحوها، هل يشرع أن يقول الإمام والمأموم سبحانك فبلى أم لا يشرع؟ نعم، هذا في حديث السنن عنه عليه الصلاة والسلام قال سبحانك بلى لما قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وهذا إنما يكون في النافلة، أما في الفرض فلا. إذا مر بآية عذاب استعاذ، إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، ولذلك ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام إلا في قيام الليل. ولذلك يعتبر هذا الأصل في صلاة النافلة، ولا حرج على المصلي فيها أن يتكلم، لأن أمرها أخف من أمر الفريضة. وأما في أمر الفريضة فإنه يسكت، لأنه الأصل حتى يدل الدليل على جواز الكلام والنطق لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أسابكم الله. وهذا سأل يقول: ما حكم التصفيق للرجال في الحفلات ونحو ذلك، وما حكم التصفيق للنساء في غير الصلاة كالأعراس ونحوها؟ لا، التصفيق قالوا إن هذا من أهل اللهو، يعني من صنيع أهل اللهو، ولذلك قالوا لا يشرع، ويسقط مروءة الطالب العلم إذا فعله والعالم. وأما عوام الناس فينبهون على أنه من صنيع أهل اللهو ومن يعني لا يعبه به. أما طلاب العلم وأهل الفضل ونحوه ومنهم قدوة فلا يصفقون، وحملوا قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، حملوه على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم تغطية المصلي لفمه أثناء الصلاة؟ تغطية المصلي لفمه أثناء الصلاة منهي عنها، وقال العلماء نهي عنها واختلفوا في العلة. قال بعضهم لأنه تشبه باليهود ولذلك لا يغطي فمه، وقال بعض العلماء نهي عن تغطية الفم في الصلاة لأنه لا يحسن القراءة وإخراج الحروف. وأيما كان فلا مانع من تعليل النهي بالعلتين، لأن أصح الأقوال عند الأصوليين أنه يجوز تعليل الحكم بعلتين. وبناء على ذلك نقول إن تغطية الفم في الصلاة فيها محظور صعوبة خروج الحروف من مخارجها مع ما فيها من التشبه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، شيخ كبير به سلس البول ولا يتحكم في بوله، فهل يجب عليه غسل ما وصل إليه البول من الثياب دائما، وخاصة إذا كان بعيدا عن بيتي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. من كان بهذه الحالة فإنه إذا دخل عليه وقت الصلاة يغسل الأماكن المتنجسة من ثوبه الذي يلي فرجه وما أصابه البول، فإن شق عليه وعسر فحينئذ يمكنه أن يستبدل بثوب آخر إذا كان يشق عليه الغسيل، كما هو الحال في أيام البرد فإنه ربما غسل لا يستطيع أن يلبسه مباشرة. فإذا كان في مثل هذا فليتخذه ثوبا أو سروالين ونحوهما، كما هو الأصل في الواجبات أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقد أوجب الله عليه الطهارة للصلاة. وكونه يصلي على هذه الحالة مع القدرة عن التخلي عن هذه النجاسة لا يباح له ولا يرخص له. وأما مسألة تطهره للصلاة فإنه كلما دخل عليه وقت الصلاة يشرع له أن يتوضأ ولا يؤذيه أو لا يضره خروج البول أثناء وقت الصلاة كالمستحاضة. لكن في مسألة تغيير الثوب وغسل البول إذا شق عليه أو لم يمكنه ذلك، كالمريض الذي يكون طريح الفراش ولا يستطيع أن يجد الماء الذي يغسل به العضو وحضره وقت الصلاة أو خاف خروجه، فحينئذ يجوز له أن يصلي ولو كان في ثوبه البول لمكان الضرورة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تعرض مشكلة وتقول: مشكلتي هي أن زوجي كثير خروج بنا إلى منزل أهله، وإذا ذهبنا إلى هناك أجلس مع أهله جميعا في مجلس واحد بما فيهم أخيه البالغ من العمر 15 عاما، وأكون أثناء الجلسة متحجبة بالحجاب الإسلامي الكامل، إلا أنني أتحدث بصوت مسموع مع والدتي زوجي وأخواته، وأحيانا يتعدى الأمر إلى الضحك، وقد حاولت عدم التحدث بصوت مسموع والإقلال من ذلك لكني لم أستطع، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ لا حرج إذا كان الإنسان في مثل هذه الحالة يأمن الفتنة، لا حرج أن يجلس القرابات النسوة مع بعضهن ويتحدثن ويكون صوتهن عاليا. لكن إذا كان بجوارهم رجال وكانوا أجانب عنهم فإنه في هذه الحالة ينبغي عليهن الغض من الصوت وعدم إسماع الرجال الأجانب، لأن الرجل يفتن بصوت المرأة غالبا. واغتفر العلماء صغار السن ومن هو قريب البلوغ إذا أمنت منه أن يفتتن والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: رجل يسكن في مكة وعمله خارجها، فهل يقصر الصلاة أم لا إذا خرج من مكة إلى مكان عمله؟ إذا خرج من مكة إلى مكان العمل ولم يكن له مستقر في مكان العمل كبيت يسكنه ومزرعة يقوم عليها أو ملك له فيها، فإنه في هذه الحالة يقصر بشرط أن لا يقيم أو ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر، فإن نوى الإقامة 4 أيام فإنه ينتقل إلى حكم المقيم، ويلزمه إتمام الصلاة من أول يوم ينزل فيه إلى في ذلك الموضع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم القراءة في الصلاة ولكن من نصف الآية لا من أولها، علما أن المعنى مكتمل، فهل يصح هذا؟ هذا خلاف السنة. السنة أن يبتدئ بأول الآية، كما ذكرنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قراءته عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر. أما لو فعل ذلك فإن صلاته صحيحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان الدعاء بالأذكار التي فيها مواضع دعاء كأذكار الصباح والمساء والنوم في أثناء القنوت أو غيره، أو الاستغفار بسيد الاستغفار جزاكم الله خيرا؟ هل يجوز للإنسان الدعاء بالأذكار التي فيها مواضع دعاء كأذكار الصباح والمساء والنوم في أثناء القنوت أو غيره؟ القنوت لا يشرع فيه إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والحاجة الداعية إلى القنوت. إذا قنت الإنسان يقتصر على الوارد: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، وقوله: اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، ونحو ذلك من الأدعية الواردة، ثم يقتصر على أمرين: الدعاء على من به ضرر، من فيه ضرر على المسلمين، والدعاء لمستضعف المسلمين. فإن زاد عن هذين الموضعين كأن يدعو بأمور خارجة عنهما فقد حكم العلماء ببطلان صلاته، لأنه كلام خارج عن المشروع، كما لو تكلم بكلام أجنبي. ولذلك قال الإمام أحمد: إن زاد عن الوارد حرفا واحدا فاقطع صلاتك، تشديدا في هذا الأمر. ومن البدع المحدثة الاستسقاء في القنوت، فهذا بدعة وليس له أصل، وينبغي تنبيه الأئمة على أنه ينبغي عليهم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتصار على الألفاظ التي وردت: تدعو على من ظلم وتدعو للمسلمين بالنصرة والتأييد. الزائد على ذلك يعتبر من البدعة والحدث، والإمام يأثم ويتحمل مسؤولية من وراءه. وينبغي على الأئمة إذا أرادوا أن يفعلوا أمرا وله أصل من الشرع أن يسألوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وأن لا يختلقوا من عندهم بالاجتهادات والاستحسانات. ولذلك شدد العلماء رحمهم الله في القنوت، وعباراتهم فيها مشهورة، وينبغي التقيد بما ذكرنا. فإذا دعا بمثل هذا الدعاء فقنوته صحيح ومشروع، وأما إذا زاد عليه وكانت الزيادة بما لم يشرع فحينئذ تنوي المفارقة، يعني تنوي أنك منفرد، ولا حرج خوف الفتنة أن تسجد مع سجوده فتقف، ثم إذا كبر للسجود تسجد معه، ثم إذا رفع ترفع معه، ولا تنوي الاقتداء به. وهذا أصل عند العلماء رحمة الله عليهم إذا طرأ في الإمام ما يوجب بطلان إمامته، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، كيف العمل لو فاتت تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت جزاكم الله خيرا؟ إذا فات التكبيرة فأكثر من تكبيرات الصلاة على الميت، فإنه في هذه الحالة لا تخلو الجنازة من حالتين: الحالة الأولى أن تترك بقدر يقضي فيه الإنسان ما فاته، فحينئذ تكبر التكبيرة وتتم الأذكار الواردة فيها. وأما في الحالة الثانية وهي الموجودة الآن، أن ترفع مباشرة، فإذا رفعت مباشرة فإنك تكبر بدون دعاء وذكر، ثم توالي بين التكبيرات، كأن يفوتك تكبيرتان تقول: الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. فهذا هو المشروع والذي عليه العمل عند أهل العلم رحمة الله عليهم. وإنما قالوا بالتفريق بين كون الجنازة حاضرة ومرفوعة، لأن حضورها هو الذي شرعت فيه الصلاة، ولذلك لا يصلى عليها قبل حضورها، فرفعها بعد الحضور كالصلاة عليها قبل حضورها. ولذلك قالوا: إنما يشرع القضاء وذكر الأذكار بين التكبيرات إذا كانت الجنازة ثم، والله تعالى أعلم. الله. وهذا سائل يقول: هل من السنة قول الإمام لمؤذن أقم الصلاة، وكذلك هل له أن يطيل في الركوع في الفريضة لكي يتسنى للداخل إدراك الركعة؟ لا يقول للمؤذن أقم، ولا يتنحنح ولا يفعل شيء. ماذا يفعل؟ كيف يعرف المؤذن أن الإمام موجود؟ فلذلك يعني الحقيقة إذا كان الإمام يأتي من قبل المسجد والمؤذن يراه، فحينئذ يسكت الإمام ولا يقول أقم. لكن لو كان المؤذن يأتيه الإمام من ورائه، أو يأتي من مكان يريد أن ينبه وينبه من أمامه حتى يمكن أن يدخل إلى الصف الأول فلا حرج أن يقول أقم، خاصة إذا كان الإمام لم يصلي تحية المسجد، ولذلك يشدد في كلامه وذكره، فالأولى والأفضل أن يكون دخوله على وجه يتنبه به المؤذن لإقامة الصلاة. والله تعالى أعلم.